الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مسألة. لقد أجمع العلماء على أن من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا والعياذ بالله، لقول الله عز وجل: كذبت نوح كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا فقط، لكن تكذيبهم بنوح يستلزم تكذيب جميع المرسلين. وهكذا كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الناظم: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. من كفر بواحد فقد كفر بالجميع،